أنا يا سماحة الشيخ كنت ممن خدعوا بموالاة جميع من يفعل ويقوم بالتفجيرات، وكنت ممن يكفرون فضيلتكم، ولكن والحمد لله أنني أتبرأ إلى الله من كل ذلك، وأتمنى أنكم تحللونني. وهل يا سماحة الشيخ الخوارج يقولون بأنهم خوارج؟ وهل من يقوم بالتفجير والتدمير هو من الخوارج؟ ابنكم أبو محمد. الخوارج الذي نشأت الفكرة والعمل عندهم عليه تكفير المسلمين عموما في ذلك الوقت إلا من كان معهم، ولذلك كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه والصحابة الذين كانوا معه. ولما سئل علي رضي الله عنه هل هم كفار، قال من الكفر فروا، لم يكفرهم، لكنه بين انهم بغوا وظلموا. اما ان يكون عمل الانسان من اعمال الخوارج فلا يلزم من ذلك ان يكون هو على عقيدتهم. كثيرا ما تكون الاعمال مشبهة لأعمال آخرين ولا يكون فاعلها مثلهم في عقيدته، وإن صار مثلهم في عمله. لا شك أن التفجيرات التي حصلت في هذه البلاد قديما وحديثا أنها ضلال مبين. التفجيرات في بلادنا وجدت من عام 86 هجرية، لها 40 سنة، وظلم هذه البلاد حصل مبكرا. فلا أحد من أهل العلم الصادقين في علمهم يمكن أن يقول عن هذه التفسيرات أنها تقرب إلى الله أو أنها جهاد في سبيله أو أنها على عقل الأمور مباحة لا إثم ولا حرج، بل هي ضلال وفساد. والله ذم في القرآن الكريم الذين يفسدون الحرث والنسل. نسأل الله جل وعلا أن يفتح جميع من كانت في قلبه شيء من هذه الأمور، وأن يهديهم سواء السبيل، وأن ينشر الفلاح والصلاح في هذا المجتمع وفي سائر مجتمعات الإسلام، وأن يرد كل شارد عن الحق وصار على الخير إلى سبيل المستقيم. وأما بالنسبة إلى الارتياب والتكفير فلا شك أنه لا يحل الإنسان أن يكفر إنسانا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لآخر يا كافر وليس كذلك يكون هو في ذلك تلك المنزلة. من قال لآخر يا كافر أو يا عدو الله وليس كذلك إلا حار، أي رجع هذا القول على قائمة. أما بالنسبة لي فإنني أبيح وأحل كل من تكلم فيها، أرجو بذلك الثواب من الله، فالله عنده أكثر مما عند العبد، وأحب أن أوفر لكل محسن حسناته، كما أسأل الله أن يهدي كل واحد من إخوان المسلمين في هذه البلاد وفي كل بلاد الإسلامية سواء السبيل. وأسأل جل وعلا أن يجعل ما حصل في هذه البلاد من أعمال تخريبية وتفجيرات وقتل آخر هذه الفتن في هذه المملكة، وأن يكون ما بعد ذلك من هذا ومن بعد هذه الحوادث أيام مباركة وأخوة متبادلة وتعاون على البر والتقوى وتوبة نصوحة من الجميع. والله القادر على كل شيء.